باب نواقض الوضوء. نواقض ما من سبيل ظهرا، ونحو بول ثم نجس كثرا، والعقل إن زال ولكن لا يعد، يسير نوم قائم أو من قعد، وكل ما أوجب غسل حي ولمسه لفرج آدمي، وغسل ميت والذي يقلب غاسله لا من لماء يسكب، وأكل لحم إبل ولمس أنثى لغير جنسها والعكس، بشرط شهوة ولا ينتقض مع حائل ولا لملموس وضوء. ومن طرى الشك له هنا بنى على الذي من قبله تيقنا، وجاهل لسابق ولاحق فإنه بضد حال سابق، وتمنع الأحداث من تطوف بالبيت والصلاة مس المصحف، وتمنع الجنابة اللبث بلا توضؤ وآية ممن تلا، والكل للنفاس والحيض حرام، وزيد وطء وطلاق وصيام.